وعلى هذا فيقاس عليها كل ما اتخذ ثمنا فيأخذ حكمها. الأصناف الأربعة هل العلة هي الكيل مع الطعم أو العلة هي الكفيات والادخار؟ أيضا أقوال لأهل العلم، ولعل أرجح الأقوال فيها أن العلة هي الكفيات والادخار، فكل ما يكتات ويدخر فيشمله الحكم. ومن ثم يجري الربا في الأرز وفي الذرة وفي الدخن وغيرها من الأشياء التي تكتات وتدخر، وأيضا يجري الربا في الأوراق النقدية لأنها اتخذت أثمانا كما كان الذهب والفضة. وعلى هذا فنقول إن الذهب والفضة يجمعهما علة، وإن الأصناف الأربعة يجمعها علة. وإذا أردنا أن نتكلم عن جريان الربا في هذه الأصناف نقول لا يخلو إما أن يكون في تلك الأصناف علة ربوية أو ما فيها علة مطلقة. إذا ما فيها علة ربوية إذا ما يجري فيها الربا، إذا هي ليست أثمان وليست مما يكتات ويدخر فليس فيها ربا، مثل الخضروات الفواكه وغيرها ما يجري فيها الربا. طيب إذا وجدت العلة فنقول إن كانت العلة في البدلين مختلفة، ها العلة مختلفة ذهب بثمر فلا يجري لا ربا فضل ولا نشيئة. إذن إذا اختلفت العلة لا يشترط تقابض ولا يشترط تساوي، ولكن عاد قبض أحد البدلين كما قلنا في مسألة ابتداء الدين بالدين. إذن في حال اختلاف العلة ما يجري عندنا لا ربا فضل ولا ربا نشيئة. إذا اتحدت العلة فلا يخلو إما أن يتفق أن يكون من جنس واحد أو من جنسين، فإن كان من جنس واحد جرى ربا الفضل وربا النشيئة، وإن كان من جنسين جرى ربا النشيئة دون ربا الفضل. فمثلا الذهب والفضة متفقات في العلة وهي منصوص عليها، أو دعونا نخرج الريال السعودي والريال مثلا اليمني عملتين يعتبران جنسين، فإذا بيع ريال سعودي بريال يمني فلا بد أن يكون يدا بيد، لكن هل يشترط التساوي؟ لا يشترط التساوي. العلة متفقة وهي الثمانية، ولكن الجنس مختلف، هذا إصدار يمني وهذا إصدار سعودي، فتختلف أجناس العملات باختلاف جهات إصدارها. إن تمكننا إن شاء الله يمكن نتكلم عن النقود. إذن متى اتفق صنفان في العلة؟ فإن اتحدا في الجنس جرى ربا الفضل وربا النشيئة، فلا بد من التماثل والتقابض. وإن اختلفا في الجنس فيجري ربا النشيئة دون ربا الفضل. فلو بيع التمر بالبر أو بيع الأرز بالدخن أو بالذرة فيشترط التقابض لكن لا يشترط التساوي. هذه هي تقريبا قاعدة ربا البيوع. وعلى هذا فإن كل ما يؤول إلى الربا أو كل ما يكون من الربا أو يؤول إليه في المعاملات فإنه ممنوع شرعا. ومن هنا سندرس جملة من المعاملات، منها القروض المصرفية والعينة والتورق، لأن لها أهمية في موضوع أو لأنها مرتبطة الحقيقة ببحث الربا كمساس. ما عشر؟ لا نشوف عاد الباقي، بس كم عشر هي الآن؟ ساعة كم؟ عشر. طيب نأخذ القروض المصرفية. القروض إذا كانت قروض نقدية مع اشتراط الزيادة فهي ربا ولا إشكال في ذلك، وقد أجمع علماء العصر على ذلك، ويتسمى قرض أصلا. يعني حتى لو قيل في النقود مهما قيل فيها فليأخذ نقود يأخذها على سبيل القرض وتسمى قروض باللغة العربية وباللغة الإنجليزية. فالذي يأتي للبنك يقول عطني 100,000 ويشترط عليه أن يرجعها بعد سنة 110، هذا هو الربا. وإذا لم يكن هذا الربا فما هو الربا؟ فهو قرض في الاستخدام وفي الحقيقة. في الحقيقة هو قرض لأنه يقترض النقود ويردها، وهو قرض أيضا في الاستخدام. اللغة في العربي يسمونه قروض، في الإنجليزي أيضا يترجم إلى قروض، وفي اللغات الأخرى غير الإنجليزية أيضا كلها تترجم إلى قروض، كل ما يوافقها ويقابلها على أنها قروض. ولهذا شوف في المعاملات المصرفية لغلبة القرض حتى البيع بدأ يسمونها الناس قرض. يقول رحت أقترض أسهم، رحت أقترض سيارة، وراح نشتري، رحت أقترض منهم بيت، البيت ما بيقترض، ما خبرك إن البيت يقترض. يقول رحت أقترض منهم بيت، ما بيقترض، هو يشتري بيت. لكن لغلبة القروض في المصارف وأن ما يدفعونه هو قرض غلبت حتى في معاملاتهم الأخرى. ولذا تجد حتى الموظفين نفسهم، بل أحيانا المفتي تحت هذا الاستعمال المتكرر تلقاه يأتي بكلمة القرض وهو أصلا ما هي بقرض، لكن من كثرة ما يسألون الناس أنا قلت جيت اقترض، رحت شركة تمويل اقترضت بيت، ما في شيء اسمه اقترضت بيت، هو اشترى بيت. فالقروض المصرفية هي قروض بفوائد، ويدخل في ذلك السندات. السندات هي تمثل قروض بفوائد. ليش؟ لأنها عبارة عن اقتراض، سواء كانت من شركات أو من مؤسسات أو من دول، تقترض من الناس وتعطيهم سندات. السند فيه الفوائد. عاد يكون السند، السندات أنواع، السندات أنواع، منها سندات ذات الكوبون الصفري، ومن السندات ذات الفوائد الثابتة، ومن السندات ذات الفوائد المتغيرة، ومنها يعني السندات أنواع، لكن كلها يجمعها أنها اقتراض يحرر بسند وتستحق بموجبه فائدة على القرض الذي أقرضته، سواء أقرضته للدولة أو للشركة أو للمؤسسة. تجد بعض الشركات إذا احتاجت تقول أنا محتاجة مليار ريال وأريد أقترض من الناس، تطرح سندات، تقول قيمة السند 1000 ريال، كل واحد يبغى لا يأخذ سند 1000 ريال، السند عليه إيراد سنوي مثلا نقول 5% أو 3% لمدة كم؟ لمدة 5 سنوات، تستلم الفوائد كل ربع سنة، في السنة 4 مرات، إذا جاءت السنة الخامسة نطفئ السند نسدد لك كامل المبلغ. هل سندات القروض هذه بحثها المجمع الفقهي وبحثها علماء الإسلام في كل المجامع وأصدروا قراراتهم بأنها من ربا الجاهلية لأنها قروض بفوائد. وهذه المستعملات في جميع الآن في الحكومات عموما، تجد مثلا أشهر السندات، السندات الأمريكية اليوم بالدولار تشتريها جميع الدول تستثمر فيها، يشترون سندات أمريكية، والآن سعر الفائدة فيها محدود جدا، ولكن يعتبرونها ذات ضمانة قوية وذات قوة معينة نتيجة لقوة أمريكا وقوة الدولار وما إلى ذلك. فتجد يشترون السندات، عندهم سيولة، وين يودون؟ يحطونها بسندات علشان يأخذون الإيراد. بل أحيانا السند ما يكون عليه إيراد لكن لأجل تضمن المبلغ، تضمن هذا المبلغ. وفي هذه الأيام الإيرادات على إيرادات الفوائد تعتبر متدنية جدا، من أقل ما وجد في العالم. فالسندات هي عبارة عن إقراض بفائدة، عبارة عن إقراض بفائدة، تكون عندما تحتاج جهة ما فلمبلغ معين تصدر سندات بإقراضها مقابل فوائد لمدة محددة تسدد على فترات محددة، وقد يكون الإطفاء تدريجيا أو يكون الإطفاء في نهاية المدة. معنى الإطفاء التدريجي أنه كل ربع سنة يسدد لك الفائدة وجزء من رأس المال فيطفئ المبلغ تدريجيا، ومعنى الإطفاء في نهاية المدة أنه يعطيك أثناء المدة يعطيك فوائد وفي آخر المدة يعطيك قيمة السند كاملا. فلو السند بألف ريال تجد يسدد لك كل ربع سنة 3% مثلا، كل 1% 1% 1%، وتأخذ فوائد. فإذا جاء في السنة الخامسة أعطاك 1000 ريال، فيكون الإطفاء في نهاية السنة. والخلاصة أن السندات سواء كانت سندات من شركات أو سندات خزانة أو سندات حتى من مؤسسات أو من أي جهة كانت، هي عبارة عن قروض بفائدة، وهي تعاملات ربوية، وهي من ربا الجاهلية الصريح الواضح. هذه فكرة عن السندات ونعتبر انتهينا منها. في عندنا الآن صدرت الصكوك، الصكوك الإسلامية، والصكوك يعني لها درس، يمكن يكون لها درس خاص، لكن أود أشير إليه أن الصكوك إذا كانت مصدرة على عقود شرعية حقيقية فهي تمثل ذلك العقد، فلو كانت مصدرة على عقد إجارة فتمثل أجرة، وإن كانت مصدرة على مضاربة فيتمثل أرباح من المضاربة. ولكن للأسف أن عددا كبيرا من الصكوك المصدرة فرغ من مضمونها الحقيقي الشرعي، ففرغت الإجارة من مضمونها، وفرغت المشاركة من مضمونها، وفرغت المضاربة من مضمونها، وتحولت إلى قرض بفائدة باسم صك إسلامي. والأسماء لا تغير في الحقائق، فإذا كان الصك لا يمثل حقيقته الشرعية فإنه يتحول إلى سند ربوي وإن سمي صك إجارة أو صك مضاربة. ولهذا ينبغي التدقيق في الصكوك، فإذا سمعنا أن صكا أصدر من الصكوك الشرعية فلا بد أن نتدبر فيه وننظر هل الصك يمثل حقيقة العقد الشرعية التي أصدر الصك بموجبها أو لا. فإن كان لا يمثلها وكانت الإجارة مفرغة من مضمونها، جعل الضمان على المستأجر وضمان التلف على المستأجر وضمان الأصل على المستأجر كل، وأنه في أي حال من الأحوال فيضمن لمصدر الصك جميع المبلغ وفوائد إلى آخره، صارت ما هي بإجارة، صار الحقيقة أن الإجارة وضعت كلباس، وأن الصك إنما هو سند بمبلغ معين مقابل فوائد معينة، وهذه الأوراق الكثيرة والاتفاقيات الكثيرة إنما هي كما قال الشيخ صالح حصين عذبوا أنفسهم بها في الدنيا قبل الآخرة. والله أعلم بالصواب. نقف على التورق والعينة، هذا لأن فيها كلام كثير وفيها صورية وفيها بيان الصوريات التي تجري اليوم، أخشى أن ما يصير في وقت الأسئلة فأخذ الأسئلة الآن. هذا يقول يوجد عندنا في الأردن مصرف بنكي سعودي، ما نبي نسميه عشان ما نسوي دعاية له، ويعطي القروض حيث يعطي القروض، هو يعطي قروض حيث يشتري لك الأسهم، شفت يعطي القروض حيث يشتري لك الأسهم، هو ما يسمى قرضا، ومن ثم يبيعها لك بعد فترة ويعطيك ثمن الأسهم على شكل قرض ربحي، هل هذا جائز؟ أصلا أنت ماذا تشتري منه؟ هو يشتري أسهم ويبيعها عليك، فأنت تشتري منه أسهما، لو ما بعتها صارت الأسهم عندك، أبقيت الأسهم، إذن هي سلعتك، إذا بعتها وحصلت ثمنها فليس هذا قرض، ما يتحول إلى قرض، لأنك ملكت الأسهم ثم بعتها، لكن لو لم تكن تملك الأسهم وصارت أوراق صورية فيصبح قرض بفائدة ولا يجوز. لو قال لك أنا شريت أسهم، قال طيب، وقال طيب تبغى تبيعها، قال أنا أبيعها لك بالسوق، ويوم تبين ولا ما في أسهم مشترات ولا دخلت محفظتك أسهم أصبح قرض بفائدة. لكن إذا كان يشتري الأسهم من السوق ثم يبيعها لك وتدخل في ضمانك، لو ربحت فالربح لك ولو خسرت فالخسارة عليك، ثم يبيعها لك ويعطيك ثمنها، فهذا ليس قرضا بفائدة وإنما هو شراء بالتقسيط، ومن ثم أنت بعت الأسهم ولك غنمها وعليك غرمها. ما هو الفرق بين المساهمة والمضاربة؟ إذا كانت المضاربة يعني بها المضاربة الفقهية التي هي الشراكة بين العامل ورب المال، فيتعني أن يكون هناك شراكة بين اثنين أحدهما بالعمل والآخر برأس المال، واحد يدفع المال وواحد يشتغل ويضارب في هذا المال، ويكون الربح بينهما على ما يتفقان عليه، نصف فنصف أو ثلاثة أرباع للربع، 10% لتسعين، 30% لـ70 كما يتفقان. أما المساهمة فهي الدخول مساهما في شركة، إذا كان هذا اللي يريده أنه مساهما في شركة، فهو يدخل في رأس مال هذه الشركة فيكون شريكا فيها، وهذا ليس مضاربة، لأنه يدخل شريك والذي يعملون سيأتون أو ستعينهم، سيعينهم مجلس الإدارة يعين من يعمل في الشركة. يقول هل يجوز أن نوكل غير مسلم في البيع؟ إذا كان يأمنه وفي أمور لا يدخلها التعامل الربوي فيجوز، لكن إذا كان يغلب على ظنه أو يتوقع منه ولو كثيرا أنه سيتعامل في الربا أو سيدخل في تعاملات ربوية فلا يجوز أن يوكله. ومن هنا نهى بعضهم عن أن يكون المضارب غير مسلم، قال لأنه لا يتورع عن الربا، إنما إذا كانت المعاملات معلومة ومفصح عنها ومكشوفة فلا بأس بذلك، لأنه المقصود أن لا يقع في الربا وقد وضعت الضمانات التي لا تؤدي للربا. بعض المؤسسات تريد أن تأتي بأجهزة معينة للمؤسسة وهي أنا الحقيقة ابن خطة مغربي صاحبنا ده، مع أني حققت كتاب للمالكية وصار عندي خبرة لكن فاتتني بعض الكلمات هنا. يمكن يقراها هذا صاحب السؤال، خليه شوي، لكن يظهر فيه رشوة، السؤال يشتمل على رشوة بس انه احتاج افهمه جيدا. يقول: زبون اشترى سلعتين من تاجر وبقي عند التاجر سلعة ناقصة ووعد بإحضارها في اليوم التالي مع انه قبض ثمن السلعة كاملة حيث تأتي من الشركة مصنعة لها سلعة، وبالفعل احضرها ثاني يوم ما في شيء، هو اشترى سلعتين، واحد وجد ناقصة بيجيب بدالها أو بيكمل النقص فلا بأس ما دام الثمن مدفوع. إذا اشتريت في العقد إذا بعتك سلعة فلا تبيعها لغيري، أصلا إذا باع خلاص هو اللي تصرف فيها، إلا إذا كان هناك قصد صحيح، وهذه بعض أهل العلم قال بجواز الشرط إذا كان لهما قصد صحيح، وابن عثيمين نص على هذا في كتابه الشرح الممتع. افترض ان انا هالسلعه ما ابغى ابيعها اصلا بس لاجلك انت بعتها، ان بغيت تبيعها ما ابغى غيري يشتريها، اما انها سلعه معينه لا تخدمني في شيء معين، او لان بيت بجواري واريده انا واريدك انت، فاذا تبيعها تعالي لا اشترطه. فنقول اذا كان لهما مقصد صحيح فيجوز له ان يشترط هذا الشرط، وانا اميل الى صحة هذا الشرط إذا كان فيه قصد صحيح، لكن إذا كان حجر على إذا كان هذا الشرط حجرا على التصرف فلا، لأنه ينافي مقتضى البيع، والحنابلة يرون عدم جوازه مطلقا بدون تفصيل. إذا أعطيت مبلغا لدفع راتب مدرس التحفيظ في حلقة ما لمدة سنة أو أقل أو أكثر فإني أضعه على حسابي وأوثقه وألتزم بدفع المدرس كل شهر، مع العلم أن المبلغ الأصلي يصرف وأدفعه من راتبي كل شهر، فهل في ذلك شيء؟ يعني هو ملتزم أنه يشدد لهم راتب الشهر صح ولا لا؟ هذا اللي فهمته، أن الحلقة أو المسؤولين يدفعون الراتب، لكن هو ملتزم أنه دائم يعطيهم ما يعادل هذا الراتب، سواء دفع له أو دفع عنه ثم دفعه هو، لا بأس، ما في شيء إذا كان على ما فهمت. هل خيار المجلس خاص بالبيع فقط أم يكون في لا يكون في الإيجار أيضا في عقود المعاوضات؟ يكون حتى في السلم. يقول: أؤمن بحتمية الاختلاف إلا أنه يشعرني بالتشتت وعدم الثقة فيما تعلمت، كيف نتعامل مع اختلاف العلماء؟ أصلا مسألة اختلاف فقهاء عليهم رحمة الله في المسائل الشرعية أنا معروفة مستقر من وقت الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني نفس مختلف لما قال لا يصلي أن أحد عصر أنا في بني قريظة، ناس صلوا وناس ما صلوا، اللي أخذوا باللفظ نفسه ما صلوا لهناك بعد ما ذهب الوقت، والذين استحضروا الوقت قالوا المراد الحد فصلوا في الوقت ثم تابعوا المسيرة، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يعنف على أحد منهم، ما دل على أن مسألة الاختلاف واردة، ولكن الإنسان إذا كان من أهل العلم ويستطيع أن يميز ويرجح فيجب عليه أن يرجح وأن ينظر في المسألة نظر ترجيح وفحص، وإن كان غير ذلك فيأخذ بما يثق به من أقوال أو بما يثق بقوله من أهل العلم، ويجب على الإنسان أن يتعامل مع هذه الخلافات بأدب، وأن لا يجعل هذه الاختلافات فرصة لضرب أقوال العلم بعض من بعض، أو فرصة للاستهزاء بأهل العلم، أو أعظم من ذلك فرصة للاستهزاء بالشريعة. وبالمناسبة يعني لو ذهبتم الآن إلى ما يسمونه فقهاء القانون، القانون اللي يعتبرون البشر أنهم لما وضعوه بدقة وأنهم يريدون أن يحكموه وأنهم تلقون خلاف بينهم شديد جدا في تفسير نص وضعوه هم اللي وضعوه، واللي وضعوه هم لما جاء عند التطبيق اختلفوا في تفسيره. فالله سبحانه وتعالى حينما جاء بهذه الشريعة ووضع فيها وجاء فيها في بنيتها أشياء قابلة لأن يختلف الناس، ولو شاء الله ما اختلفوا، لو شاء الله ما اختلفوا، لكن لعل في هذا حكمة. وهذه الاختلافات نوعان، منها ما يكون زيغا في الدين، زيغ وضلال، وهذا هو الذي الإنسان يستعيذ بالله منه دائما ويقول مكلف القلوب ثبت قلوبنا على دينك، وهو الذي ورد فيه منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، ليه؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا بكل ما عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. إذن هناك مسائل الاختلاف فيها لا يجوز الاختلاف فيها زيغ وضلال، وهناك مسائل محل الاجتهاد، ولهذا جاء في القاضي إذا اجتهد فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، لأنه يجتهد في النظر في المسألة من مأخذها الشرعي ويجتهد في تطبيقها على القضية. طيب، والإشكالية أحيانا في بعض الخلاف من المشكلات اللي تقع الأخذ باللوازم، ولا تجد المسألة تتحول مسألة فقهية فيها خلاف قديم لأهل العلم إلى مسألة تكفيرية من خلال اللوازم، وهذه من المخاطر اللي ينبغي الإنسان أن يتجنبها وأن يحذر منها، وأن يعرف أن مسألة المراء قد يقود إلى ما لا تحمد عقباه وإلى مخالفات شرعية جسيمة، وينبغي أن يفرق الإنسان بين الإنكار في مسألة المنكرات وبين الاجتهاد في مسائل الخلاف، وبين طريقة حتى طريقة مناقشة الخلاف بين أهل العلم ودراسة المسائل، وهذا أمره يطول ويستحق يعني أن يكون موضوع حلقة كاملة. يقول سائل: تنوي شركتنا عمل صندوق تكافل اجتماعي، هذا اللي سألتني من قبل شوية، هذا يحتاج إلى تفاصيل. أي شركات لها نظام ادخار أو نظام تكافل دراسته يحتاج إلى دراسة النظام متكامل، ولا يمكن أجيب عليه من خلال سؤال أو من خلال تصوير ذاتي يعني كما فهم، لأن مسألة صناديق الادخار أو برامج الادخار والتكافل تحتاج إلى تفصيل والشروط فيها. بعض البرامج هي حقيقة عقود ربوية، وبعضها لا، هي برامج تكافل وادخار سليمة شرعا، فيحتاج إلى نظر فيها، وليس نظر في الفكرة، نظر في أمرين: النظر في الهيكلة والفكرة، ثم النظر في الوثائق التي تترجم هذه الفكرة. هل المزاد العلني على السلع فيه نوع من الحرمة؟ مع العلم أنهم لا، المزاد على السلع ما فيه محرمة، بل بالعكس المزاد هذا ثبت في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم في بيع من يزيد، قال: من يزيد على هذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم مارس بيع المزايدة، تعرفون هذا في الحديث، فبيع المزايدة صحيح ولا إشكال فيه. المسألة في الغش فيه، لو كان فيه عيوب وأخفاها، هذا اللي تكلمنا عنه لما تكلمنا عن المزايدة. إذا تم البيع بالهاتف ثم انقطعت المكالمة بدون اختيار منهم، فهل ينتهي خيار مجلس؟ لا، لو كان من انقطاعات الجوال، هذا تطبيق جيد الحقيقة، سؤال مهم، لا يعد، لأنه ليس باختيارهما، فالانقطاع أحيانا قد يكون ما كمل، يبي يقول كلمة، يبي يستثني استثناء متصل، فتعرفون الاتصالات يعني ما يخفاكم، يعني انقطعة المكالمة سهلة عندها، خبرك بالمكالمة لا ولا قلت لك حكي لحالك ورفيدك ما هو معك. شيخ يقول: هذا يكون عند بعض الإدارة من أشخاص يسدد الرسوم والمخالفات ويأخذون زيادة معلومة، فما حكم هذا؟ هذا يظهر لي ما ليس من الربا، لأن ما في صرف، هو يأتي يقول: الآن بسدد لك، ومعطيه الفلوس معه، فهو في المجلس، فهو سد يعني سدد عنه، قال مقابل العملية اللي قمت بها باخذ عليك أجرة. ما يظهر لنا هذه ليست مصارفة وليست مبادلة ربوية، ليست صرف نقد بنقد. هو قال أنا عطني فلوس، هذه أعطيتها فلوس، أنت أعطيتها 100 ريال، يبي يسدد عنك مخالفة مرورية. قال أنا أبي أدخل من حسابي وأسددها لهم، بس مقابل قيامي بهذا العمل هذا أمر زائد، فأنا أسددها، ما في إقرار ولا في وقت أصلا للإقرار. فلم يقربه لأنه يعطيه البدل بالحال وليس مصارفة، يعني ما صرف نقد بنقد، وإنما هو قام بعملية تسديد عنه، فيظهر لي ما فيها شيء. بالنسبة لبيع التقسيط انتشر انتشارا واسعا وتعددت صور وأحوال وأغراض وأهداف، وكثير من صور البيع فيه إنما هو سندات وأوراق، والنهاية مال بمال، والتأخير والتفاضل. فهل من جهود من العلماء في إعادة النظر في هذا النوع من البيوع الذي شاع وداع، ولو يرى في ذلك كتيب ورسائل وبحوث أدلة حتى يتيسر البيع؟ أشكرك على السؤال، وسأتكلم إن شاء الله بالتفصيل عن هذه النقطة يوم غد حينما ندرس مسألة التورق. هذا يقول حقيقة التأجير المنتهي بالتمليك، هذا بيجينا إن شاء الله في الإجارة لعل غدا إن شاء الله. يقول رجل تاجر يأتيه صاحب الحاجة لشراء بعض المستلزمات مثل مكيفات وغرف نوم وغيره، فيذهب التاجر إلى المحل ويشتريها، ويكون بينه وبين المحل شرط لمدة يوم أو يومين، فإذا جاء صاحب الحاجة لأخذها ذهب ودفع المبلغ، وإن لم يشتريها سقط البيع التاجر. طبعا هو باعها على صاحب الحاجة بزيادة أقساط، وما في شيء، ما دام يروح ويشتريها إذا جاء صاحب الحاجة يريد أن يبيعها عليه بالتقسيط ما في شيء، حتى لو كان بينه وبين التاجر خيار شرط، وهذه نبهته عليها في حينه. كذا ما هو حكم البنك الإسلامي الأردني؟ ما أقدر أحكم عليه كذا بالجملة، يحتاج الإنسان يشوف منتجاته ويشوف فيها هل فيها شروط منافية إلى آخره، ولعلك تسأل يعني عن منتج يكون أفضل. طيب، رجل اشترى سلعة بأجل مسمى ثم باع هذه السلعة نقدا ومباشرة وبسعرها الحقيقي دون الزيادة المفروضة عليه في حقها، فما حكم البيع؟ إذا اشترى السلعة بأجل ولو بيع بزيادة، خلاص اشتراه والشراء صحيح، ثم باعها بسعرها ما في شيء، أو حتى باعها بخسارة أو باعها بربح، ما دام قد ملكها وملك التصرف فيها فيبيع بما شاء، وكونه باعها بنفس السعر لا يؤثر هذا، باعها بالسعر النقدي أو باعها بالسعر الذي اشتراها به وزيادة، يعني افترض أن شراها إلى أجل 110 وباعها ب110 ما في شيء، هذا رزق ساقه الله، أو باعها ب120. أنا أعرف بعض الذين اشتروا أسهم من أجل التورق، ما يريدون الأسهم، اشتروا اليوم وتركوها يومين ثلاثة، باعوها بربح أضعاف عن الربح الذي حسب عليهم، وبعضهم العكس، بعضهم بنفس اليوم بحث. هذا يقول لماذا تم تقييد تصرفات مريض مرض الموت لعلة أصابت المريض أم حماية الوطن من تصرفات مورثهم؟ لأنها هنا مظنة تهمة، الإنسان إذا شاف الموت بدأ يتصرف تصرفات غير مبنية على الحكمة، يجي يقول كل المال بوقفه وتصرف الموت، يأتي يعطي عطايا أكثر من الثلث، فهو يعامل معاملة الوصية أنه لا ينفذ تصرفه بأكثر من الثلث، وقد يكون له هوى مع بعض أبنائه مع بعض زوجاته مع بعض أقاربه، يريد أن يعمل وصية ضرار، كل هذا لا يجوز، وصية جنف. يقول إذا كان العقد غير ملزم للآمر بالشراء أليس البيع عبارة عن تحايل على الربا، لأن شركات التمويل عبارة عن ممول وليس تاجر، وهل هناك شرط التملك المعتبر للسلعة حتى يكون البيع صحيحا؟ هل ننظر للشراء سواء كان عاد يقصدون التمويل ولا لا، وما دام يشتري ويتحمل ضمان السلعة التي اشتراها ويتحمل المسؤوليات التي ترتب على ذلك. الآن لو شركة التمويل اشترت سيارة وباعت عليك وتبين في عيوب، ما تروح انت للمعرض ولا شيء، ترجع على نفس البنك وتطالب نفس البنك تحمل جميع تبعات البيع، فبذلك يكون هي بيوع حقيقية، التاجر باع على شركة التمويل وشركة التمويل باعت على المستفيد النهائي، والمستفيد النهائي قبيلة في البيع هي الشركة اللي باعت عليها، انا اعرف ان امس اتصل علي واحد شاري بيت من بنك ما شاء الله مستاجر ايجار منتهي بالتمليك وصار فيه عنده هبوط. قلت ايش سويت؟ قال اتصلت عليهم وقلت فيه هبوط والعقد يقول ان العيوب عليك انت. وفعلا البنك راح وجاب مقاول وتقاول مع المقاول لاصلاح هذا الخلل. ما راح للي بقى البنك بيروح يطالب اللي اشترى منه كيف، لكن انا تديني البنك قول اشتريت منه. لكن لو البنك قال لا ترى ما علي منك ترى كله تبع ذاك، صارت المساله مجرد وساطه يقع الاشكال. ما دام اشتريت منه او استاجرت منه اذا المسؤوليه تقع عليه. يقول نريد مثال على البيع المعلق المحرم. كل التعليقات عند في في في في, في المذهب وفي عدد المذاهب محرمه. يعني يقول بعتك اذا دخل شهر، بعتك اذا دخل شهر رمضان، بعتك اذا رضي زيد، بعتك اذا قدم المسافر من بلده، المسافر فلان اذا قدم اخي من بلده، ما يقول ما يصح تعليقه. البيع لابد ان يكون جازما. فهذه الشروط والتعليق فيه كلام. هذا يرون بعض اهل العلم يرونه محرم ولا ينعقد ولا يصح، وبعضهم يقول لا اذا كان المعلق عليه معلوم لهما ومما يقع عاده فيجوز، اما اذا كان تعليق على امور تجلب الغرر والجهاله فلا يجوز. اذا تم الخيار البيع بالخيار بين المتعاقبين، هل يجوز للمشتري بيع السلعه على طرف ثالث قبل انتهاء مده الخيار؟ لا، اذا كان الخيار لهما معا ما يجوز، لكن اذا كان الخيار لواحد منهما فيجوز له ان يبيع وينتهي خياره اذا باع. يقول من البيوع المنتشرة في بعض البلاد ان يشتري التجار السلع عن ان يشتري التاجر سلع من غيره بشرط تأجيل الثمن الى ان تباع السلع، وما لم ينفق منها يرد على البائع الاول، فهل يجوز ذلك؟ يبيع على التصريف. واذا كان يشتريها اذا كان يشتريها ويشترط الرد عليه، بمعنى ان الجزء الاول شراء وملك ثم يشترط عليه ان يشتريها منه، فهذا مما نص عليه الفقهاء انه لا يجوز، لان الان الملكيه انتقلت لك ولا ندري عن حاله المبيع فيما بعد، تزيد قيمته تنقص يتغير يحدث عليه عاهه يحدث عليه افه، فالاشتراط انه يشتريه فيه نظر. لكن لو استبدل هذا بالبيع على التصريف انه يكون بالوكاله، يعني يقول اضعها عندك وتبيعها وكل ما تبيعه لك فيه كذا مكسب ولما تبيعه ترجع لي مثل الالبان ومثل غيرها، فهذا البيع على التصريف اذا كان على سبيل الوكاله لا باس به ولا شيء ويكون امانه عنده. هل يجوز التراضي على اسقاط خيار العيب؟ انا الان تكلمت عنها شرط البراءه من العيب، تكلمت عنها بتوسع وموجوده في الكتاب. بالنسبة لهذا يقول أردت أن أشتري منزلا عن طريق أحد البنوك، فوقفوا على المنزل ووقفوا على شرائه من مالك بالطريقة التالية: حضر المالك البنك ووقع مع البنك عقد بيع مشروط على أن يستلم المبلغ بعد مدة، أي بعد أن أشتري أنا ووقع معهم العقد، وحضرت اليوم الثاني ورفضت هذه الطريقة حتى يستلم المالك المبلغ كاملا ثم أشتري منهم، فهل فعلي هذا صحيح؟ أنت إن أردت ذلك فلك ذلك، لكن ما داموا اشتروا يجوز لك أن تشتري منهم حتى لو لم يسلموا المبلغ له. يعني ما دام اشتروا البيت معين ما هم موصوف في الذمة نقول فيه تأجيل بدلين، فهم قد اشتروا البيت وهذا البيت انتقل لهم غنمه وغرمه، كونهم اشترطوا معهم خيار الشرط فهذا مما أباحه لهم الشارع، أباح أن يشترط خيار الشرط، فإذا باعوا عليك انتهى خيار شرطهم حتى لو لم يسلموا المبلغ. الآن البنك هذا لما اشترى البيع لما اشترى البيت شراؤه صحيح حتى مع شرط الخيار له مع البائع، فإذا باع عليك إذا باع البيت عليك انتهى خيار شرطه ولزمه دفع المبلغ إلى ذاك حتى لو لم يكن قد دفعه، فالمسألة لا شيء فيه وتصرفك هذا إن أردت يعني من حقك، لكن لا يلزمك هذا التصرف. تسديد الذهب بدفع البائع شيك هل يدخل في التحريم؟ إذا كان الشيك مصرفي فيكون قبضا، أما إذا كان الشيك شخصي فالذي أراه إلى الآن أنه لا يعد قبضا لأن حماية الشيك فيها ضعف إلى الآن. لكن لو كان في كثير بعض البلدان التي لها حماية قوية وأصبح الشيك الشخصي كالشيك المصرفي فيمكن أن يقال بالقبض في مثل ذلك. شخص يطلب من بائع سلعة ليست موجودة عنده ففكر أن يتراجع المشتري بعد تحصيل البائع السلعة فيقع البائع في الإحراج فشرط كضمان دفع 20% من المبلغ، فهل يجوز ذلك؟ السلعة ليست موجودة عنده، إذا كانت سلعة موصوفة في الذمة سلم فلا بد من دفع الثمن كاملا، وإن كانت السلعة معينة لكن لا يملكها في العقد ما يجوز، لا ولا يجوز دفع 20%. يقول السلعة الفلانية اسمها عندي بروح اشتريها لك من فلان، فلا يجوز أصلا عقد البيع، وهذه فصلناها قبل قليل في بيع ما ليس عنده. ذكرتم كثيرا عقود التموين، ليس التموين بالنون وإنما التمويل، التمويل يعني التي يمول فيها الشخص. فما هي صورة نفع الوارد؟ إذا ذكرتم بعض المعاملات المعاصرة أن تبين لنا صورتها. في عقود التمويل يعني أي عقد الآن من العقود يحتاج الإنسان فيه، يحتاج الإنسان إلى شيء لا يوفره إلا بالمال فيريد الحصول على المال. مثلا عقد السلم يعتبر من عقود التمويل، ليش؟ لأن الفلاح محتاج الفلوس فالتاجر يشتري منه فيحصل على المال فهذا تمويل. مثلا شخص يريد أن يحصل على بيت، يحصل على بيت فيطلب من بنك أن يشتريه له ويبيعه عليه فيعتبر ممولا له لأنه حصل له ما يريد. مثلا شخص يريد دراهم، يريد يتزوج وليس عنده فلوس، يذهب يشتري سيارة ثم يبيعها، يشتريها بالتقسيط ثم يبيعها بالنقد من أجل أن يحصل على المال، فهذا عقد من عقود التمويل، يعني مآله إلى أن يمول الشخص، إما أن يمول بالشيء الذي يريده وإما أن يمول بالمال عن طريق عقد التورق إذا كان تورقا صحيحا. آخر سؤال يقول: ما حكم الاقتراض مبلغ بسيط من مال اليتيم بإذن وليه لأجل معلوم ويرجع اليتيم غير بالغ؟ المستدين يعتبر من الثقات، هذا من التصرف الممنوع في مال اليتيم، لأن المقترض قد يتعرض من الإعسار والعجز، والولي مأمور أن يتصرف في مال اليتيم على الوجه الأسلم. نعم. بعثنا في المجلس، خيار المجلس. أما خيار المجلس فيثبت فيه، خيار المجلس يثبت فيه. أما خيار العيب أو التدليس فإن كان العيب في الثمن فيثبت له خيار العيب. أما في السلعة فالسلعة موصوفة في الذمة فلو وجدت معيبة يرجعها ويأتي ببدلها لأن الذي ثبت في ذمته وليس عينا معينة. وخيار العيب يثبت في الشيء المعين، اشتريت السيارة فوجدتها معيبة، لكن إذا كانت السلعة موصوفة في الذمة كان تقول مثلا قمح صفته كذا وكذا وجاب لك شيء معيب ترجع له تقول ما بهذا الموصوف اللي بينه وبينه إلى أن يأتي بما في ذمته، فلا تبرأ ذمته إلا بالوفاء بما وصف وضبط. ما يعتبر غبا لأن ما ندري وقد ينقص بعد بيع السلم إلا لو كان الغبن في الحال، لو كان العب على التاجر، الناس يبيعون سلم، يبيعون السلم الصاع مثلا بريالين، هو جاء ولعب عليه، جاء زار عن ضعيف ما يدري قال والله تبغاه بنص ريال ولا بعيد، قال بنص ريال بنص ريال، يوم راحوا للناس يبيعون سلم بريالين يثبت له فيها في الوقت العقدي، لكن بعدين إذا جت السلعة قال والله هذه تسوى 10 ريال ونشريها بريالين ما يصح، لأنه سيارة موصوف في الذمة وذاك الوقت بعد التاجر ما يدري وغلب على ظنه أنه سيربح فيه. لكن لو صار العكس، لو أن الدولة مثلا استوردت قمحا كثيرا أو أن المزارع ما شاء الله أنتجت إنتاج كبير ورخص تحمل المخاطر. في فكرة كانت عند بعض المصارف السلم على أساس تحديد الكمية وفقا لسعر السوق يوم التسليم. هذه مسألة يعني فقهية دقيقة شوي، لكن أشير إليها لمن أراد أن يتوسع. هي ندوة أقمناها في شركة الراجحة المصرفية أو في مصرف الراجحة قديما، وما زالت أبحاثها موجودة، وسميت السلم لسعر السوق. نعم. من نكتب قدر 10 ونص صفحة. ما يكفي؟ تسأل موسى شحاتة. قلت تسأل موسى شحاتة؟ تسأل موسى شحاتة؟ هو الرئيس التنفيذي ولا لا؟ ما تعرفه، أنا أسلم. نعم. أنا ما أتوقع أن بنك يشتري بنتين ويبيع بأربعة، مستحيل. دبل لمدة كم؟ مثلا خط مثلا 120 دينار. لا، بنتين ويبيعها بأربعة آلاف لمدة كم؟ حسب القصوى. لهذا مهما حسب ما يصل في 5 سنوات. شوف يعني من هذا المكان أقول لكم، لا يمكن في بنك من البنوك في العالم لمدة 5 سنوات يكون الربح 100%. مستحيل. حتى في لا مستحيل. لا مستحيل. أنا أيا كان بس بقول لك معلومة لي وما يترتب عليها أمر شرعي. لا إيه 20 سنة قد يصل في تمويل البيوت لمدة 25 سنة أو 30 سنة قد يصل 80% أو 90%. أيا كان عادي أيا كان، المهم لابد أن يملك السيارة. إيش معنى ما يملك؟ السيارة في ملك من؟ متى بيع؟ متى البائع للبنك؟ متى باع على البنك؟ ما في مشكلة بسيطة. المهم إنه هل البائع باع على البنك قبل توقيعك العقد ولا لا؟ هل استلم البطاقة الجمركية الرسمية ولا لا؟ لا، إذا ما يستلم وش قبض أجل. بالمناسبة هنا في البنوك اللي نعمل معها نشترط أن يكون مشتري السيارات قبل، وإذا عند توقيع العقد تكون البطاقة الجمركية الأصلية وليست الصورة مع البائع. لأننا كيف يكون القبض السيارات؟ إما أن السيارة تكون في صالح تبع البنك وهذا صعب على البنوك، أو تكون بالبطاقة الجمركية الأصلية. ليش نقول البطاقة الجمركية الأصلية؟ لأن لو قلنا الصورة تجد أن المعرض يرسل 20 صورة كل البنوك السيارة نفسها. هل هي لكس؟ هذا تلقاه مبيع على البنك هذا والسمك الثاني والثالث والرابع، بل ربما أن الصورة جاية أكثر من صورة. فلا بد من البطاقة الجمركية الأصلية لأن السيارة مرتبطة ببطاقتها الجمركية الأصلية. ولهذا أنا أعتبر أن تسلم البطاقة الجمركية الأصلية يعد قبضا للسيارة. لا ما في مشكلة. ما يلزم لمن اشترى سيارة وأراد أن يبيعها أنها لازم تفرع أو لازم الاستمارة تصدر باسمها، ما يلزم هذا. المهم أن الضمان انتقل له بتعيينها. لا بد أن تتعين السيارة وأن يقبض السيارة نفسها أو ما يعتبر قبضا لها، وهذا في البطاقة الجمركية فقط. نعم. والراج في عمل مصرف هناك. لا مشكلة أنه يرتبط أيضا، مشكلة قد تكون أنظمة البلد أحيانا والأنظمة البنك أنظمة البنك المركزي. لكن هنا في أشياء بالتورط، خلوا الموضوع ذا لنبحث التورط بكرة، لأنه بنعطيكم صور كثيرة يعني فيها بلاوي فليست في البنك الأردني. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اللهم وارحمنا.